جمال وخمسة عشر على سبيل سيم. اذكر الوارثين من الرجال نبيل، اذكر الوارثين من الرجال تفصيلا. خمسة عشر. ابن وابن الابن والاب والجد للاب وابن عرس والاخ. ايش من اخ؟ اخو للشقيق، اخو للاب، اخو للام، وابن اخي الشقيق، وابن اخي للاب، ابن اخي للام، لا ابن اخي للاب، والعم العم الشقيق، العم للاب، والعم للاب، وابن العم الشقيق، ابن العم للاب، والزوج إذا هؤلاء هم الوارثون من الوارثة من النساء عشرة بالتفصيل. يا جزيل اذكرهم. البنت، بنت الابن، الام، الجدة، الجدة الام والجدة الاب، الاخت الشقيقة والاخت الاب. لا فصل، حسب انت كتحسب جوج واحد على سبيل التفصيل باش يخرجوا لك عشرة. الاخت الشقيقه واحد والاخت للاب واحد. ها قبلك ما تحسبش باش يخرجوا باش يعطيوك 10. عاود عاود من الاول. البنت وبنت الابن والام وبنت الابن. خاصها تكون بنت الابن مباشره ولا وان نزلت؟ وان نزلت. نعم. والجده، جده الام وجده لاب، والاخت الشقيقه والاخت لاب، اخت الام. نعم. اخت الام والمعتقة. والزوجة. الزوجة. إلى عقلت قلنا أسباب الإرث ثلاثة، النسب، النكاح. دابا ملي كتذكروا الورثة الوارثات من النساء كتذكروا ثمانية، كل هؤلاء الثمانية يرثون باش بالسبب الأول اللي هو النسب، واللي كيورث بالسبب الثاني اللي هو النكاح الزوجة، واللي كيورث بالسبب الثالث اللي هو الولاء المعتقة. ملي كتذكروا عاوتاني الوارثين من الرجال 13 من الورثة اللي كتذكروهم من الأوائل كلهم يرثون باش بالنسب. اللي كيورث بالنكاح الزوج، واللي كيورث بسبب الولاء المعتقة. واضح سيدي. الآن إن شاء الله تعالى غنتكلموا على ميراث كل واحد من هؤلاء الورثة. دابا تقرر لينا وعرفنا الورثة من غيرهم، ولكن باقي ما عرفناش النصيب الذي ياخذه كل وارث من الورثه، ولا لا باقي مجهول عندنا. عرفنا ان الزوج كيورث والزوجه كتورث والاب يرث والام ترث، ولكن شنو هو المقدار الذي ياخذه كل وارث؟ هذا هو الذي بقي. واضح؟ اذا ان شاء الله نشرع في تفصيل الكلام على المقدار الذي يرثه كل وارث. وبدا المؤلف رحمه الله بالزوج، قال فميراث الزوج. واضح الكلام؟ بدا بالكلام على الزوج والزوجة. إذا أول شيء ميراث الزوج، ياك تقرر لنا سيدي وتقدم أن الزوجة من الورثة، ياك سيدي. شحال الميراث ديال الزوج؟ شحال المقدار الذي يرثه الزوج؟ يقول المؤلف رحمه الله: فميراث الزوج من الزوجة إن لم تترك ولدا ولا ولد ابنين النصف، فإن تركت ولدا أو ولد ابنين منه أو من غيره فله الربع. إذا هذا هو الميراث ديال الزوج. ما هذا؟ آه الأولاد جلسوا حدا بيوم. إذا ميراث الزوج، يقول المصنف فميراث الزوج من الزوجة إن لم تترك ولدا ولا ولد ابنين النصف، فإن تركت ولدا أو ولد ابنين منه من غيره فله الربع. إذا الزوج ميراثه بين أمرين، الزوج إما أن يرث النصف وإما أن يرث الربع، لا ثالث لهذين الحظين. إذا الميراث ديال الزوج شحال سيدي؟ إما النصف أو الربع فقط، لا يرث غير هذين الفاضلين. وهنا تذكرت واحد المسألة في الدرس الماضي، كنت قلت لكم واحد جوج قواعد، قلت لكم الثمن لا يلتقي مع الربع ولا مع الثلث، والقاعدة الثانية اللي كنت كتبته لا يمكن تكرار النصف والسدس فقط. هذا خطأ، هذا سبق لسان. الصحيح يمكن، حيث ذلك النفي صحيح في القاعدة اللي كانت قدمت، يمكن تكرار النصف والسدس. أنا كنت قلت لكم لا يمكن، وأنا عندي هنا مكتوبة يمكن، غير زل لساني. إذا حيدوا هذاك النفي، نحيوا هذاك النفي ديال لا وخليوا يمكن تكرار النصف والسدس فقط. يعني الفروض اللي ممكن تكرر في المسألة الواحدة شنو هي؟ هي النصف والسدس. النصف والسدس هو اللي ممكن يتكرر في المسألة الواحدة، وغير النصف والسدس من الفروض لا يمكن تكرارها. إذا الفروض التي لا يمكن تكرارها هي ما عدا، قول سيدي، ما عدا النصف والسدس، بمعنى الثلث والثلثان والربع والثمن، هذه الفروض هي اللي ما كتكررش. أما النصف والسدس هما الفرضان اللذان يتكرران في المسألة الواحدة، واضح؟ وستأتي أمثلة ذلك إن شاء الله. إذا قلت كنتكلموا الآن على ميراث الزوج، إذا بدأ المؤلف بالكلام على ميراث الزوج، قلنا الزوج كم يريث؟ إما النصف أو الربع. متى يريث الزوج النصف؟ يريث الزوج النصف إذا لم تترك زوجته ولدا أو ولد ابنين منه أو من غيره. إلى الزوجة ديالو ما خلات حتى شي فرع، شوف هذه العبارة ديال الفرع وارث أحسن، إذا لم تترك زوجته فرعا وارثا، سهلا سهلا، إلى ما خلت الزوج ديالو حتى شي فرع وارث فإنه يريث النصف، سواء كان هذاك الفرع الوارث منه أو من غيره. مثلا واحد المرأة كانت مزوجة بواحد رجل ولدت معاه ولد ولا بنت، ثم بعد ذلك تزوجت بزوج ثاني وماتت وتركت ابنان أو بنتان من غير ذلك الزوج، يحجبه؟ نعم يحجبه، لا يريث النصف. إذا دائما حنا ما كننظروش للزوج واش ترك ابنان، لا هي اللي ماتت هل تركت ابنان، أو عكس ذلك، امرأة هلكت وتركت زوجا وابنا له، ليس ابنها، ابنا له من زوجة أخرى. واحد الرجل مزوج زوج عيالات، والد ولد مع امرأة ومرأة ما والد معها والو، هذيك المرأة اللي ما والدش معها ماتت، شحال يورث هو منها؟ النصف أو الربع؟ النصف. علاش؟ لأن ذلك الولد اللي كاين ماشي ولدها، ولده هو. انت حنا كنحجبوا الزوج من النصف إلى الربع، انت تركت هي هي فرعا وارثا. اما هذاك الابن لا علاقه له بها، ما كيورثها ما كتورثو، لا علاقه له بها، واش هذا الكلام؟ لانه ابن الزوجه الاخرى، واش من الكلام؟ اذا الضابط ديال المساله الزوج يرث من زوجته النصف اذا لم تترك هي هي، اذا لم تترك هي فرعا وارثا، سواء كان منه او من غيره. سهل الكلام. ولو كان الابن ابن زينة، الى خلات ابن ديالها وكانت والده من الزينة حتى هو، نعم، ولو كان ابن زينة، إذا إن تركت فرعا يريثها، لأن ابن الزنا يريث أمه، واش فرع ابن الزنا يريث أمه ولا لا؟ الولد اللي كيورث الأم ديالو، أو كان منفيا بلعان يريث أمه، يريث أمه. فالشاهد شوف القاعدة، إن تركت فرعا وارثا، من اللي كنقولوا فرعا بمعنى سواء كان ذكرا أو أنثى، فرعا كيشمل الذكر والأنثى، ومن اللي كنقولوا وارثا احترازا مما إذا تركت فرعا كافرا فيه مانع من الموانع، خلات ولد ولكن ولدها كافر لا يعتبر كأنه ما كينش، واضح؟ لهذا الفرع اللي كيحجب الأب من النصف إلى الربع شكون هو؟ هو الفرع الوارث. أما إذا خلات ولد ولكن فيه مانع من الموانع، إما كافر أو رقيق يعني عبد عند أحد، أو تركت بنتا كافرة أو رقيقة، فإنه لا يرث، فإنه لا يحجب هذا الفرع الزوجة من النصف إلى الربع، واضح الكلام؟ ولكن إمتى تحجب الزوج من النصف إلى الربع؟ إلى خلات المرأة فرع سواء كان ذكرا أو أنثى وارثا، سواء ولدته من هذا الزوج أو من غيره قبله. مفهوم الكلام؟ واضح مزيان؟ لا، الفرع ذكرا أو أنثى مطلقا، الفرع هو الأبناء، الفرع وارث من الأبناء، ربما يكون شيء وارث، ربما يكون عند ذلك وارث لكن ماشي من الأبناء، ولكن ما يسماش فرع، الفرع هم الأبناء، الفرع ديالها يعني اللي خرج من كرشة، هذا هو المراد بالفرع. أما إذا كان وارث آخر ما كيتسماوش فروع، عندنا الحواشي وعندنا الأصول، الأصول الآباء والأجداد وكذا، هذه كتسمى الأصول، والحواشي هما الجناب بحال تقول الإخوة والأعمام، هذو كيتسماو الحواشي. أما الفروع شكون هما؟ الأبناء، واضح الكلام؟ إذا إلا خلات الزوجة فرع وارث، يعني ولد ذكر أو أنثى أو ابن ابنين وإن نزل، خلات فرع وارث، فرع وارث ماشي خاصو يكون ابن الصلب مباشرة شرط، لا، سواء كان ابنها أو ابن ابنها أو ولد ابنين أو ولد ابنين أو بنت ابنين، واضح الكلام؟ مهم خلات واحد من الفروع ديالها وإن نزل من الورثة. ففي هذه الحالة شحال كيورث الزوج؟ تقرر هذا الأمر يعني. فإن لم تترك فرعا وارثا، ماتت وما خلت حتى شي فرع وارث، شنو؟ فإنه يريث النصف. إذا ميراث الزوج سهل، إذا ميراث الزوج من زوجته النصف إن لم تترك فرعا وارثا، وبهذه القيود اللي ذكرنا واضح. منه أو فإن تركت فرعا وارثا منه أو من غيره فله الربع، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ولاحظ عبارة ولد تشمل الذكر والأنثى. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. واضح. إذن هذا ميراث الزوج. يقول المؤلف فميراث الزوج من الزوجة إن لم تترك ولدا، قلنا والمراد بالولد هنا الفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى. وهذه العبارة علاش زدنا وارث؟ احترازا مما إذا كان فيه مانع من الموانع. خلات واحد الفرع ولكن مشكوك فيه، ما متيقنينش من أنها من أنه ولدها، ماتت هي ويجي واحد قال لك أنا ربي هذيك راه كانت والداني وخلاتني في شي بلاصه. إذا كان مشكوك فيه الشك من الموانع فإنه لا يحجب أب، لا يحجب الرجل زوجة أمي، لا يحجبه. واضح كلام؟ غير الناس. أو تركت ابنا ولكن ابنا ليس مستهلا، لم يستهل ولدته ميت، أو ابنا كافرا أو رقيقا. واضح كلام؟ ففي هذه الأحوال كلها فإنه لا يحجب أب. لذلك القاعدة أن واحد القاعدة كنقولوا كل من منع من الإرث بمانع لم يحجب غيره. اكتبوها، كل من منع، قاعدة، كل من منع من الإرث، كل من منع من الإرث بمانع لم يحجب غيره، كل من منع من الإرث بمانع لم يحجب غيره، كل من منع من الإرث بمانع لم يحجب غيره. واضح كلام؟ وكتبوا بعدها قاعدة متصلة بها كل، خليه تجي لنا، خليه تجي في محلها ونذكره إن شاء الله تتعلق بالإخوة. إذن كل من منع من الإرث بمانع لم يحجب غيره. مفهوم القاعدة؟ إيش معناها؟ كل من منع من الورثة من الإرث لأجل مانع من الموانع السبعة اللي تقدمت لنا. واضح؟ عيش لك رزق. كل من منع من الورثة بسبب مانع من الموانع السبعة فإنه يعتبر غير موجود، كأنه لم يكن. ملي كنجيو للفريضة، ملي كنجيو للمسألة ونبغيو نقسموها كنعتبروه ما كاينش. واضح كلام؟ إذا لا يؤثر في غيره، لا يحجب غيره من الورثة. علاش؟ لأننا كنعتبروه كأنه ما كاينش. واضح كلام؟ لاحظوا مثلا في هذه المسألة اللي كنتكلموا عليها، واحد الزوجة ماتت وتركت زوجا وابنا كافرا، خلات زوج وخلات ابن ديالها كافر، الكفر مانع من الموانع. إذا هذا الابن منع من الإرث بمانع، منع من الإرث بمانع من الموانع اللي هو الكفر. إذا هذا الولد واش غيحجب الأب دياله؟ هو منه النصف، هل سيحجب أباه من النصف إلى الربع؟ يحجبه حجب نقص؟ لم يحجبوش حجب نقص. علاش؟ لأنه يعتبر غير موجود، كأنه ما كاينش، كأنها خلات فيه الزوج دياله. إذا اللي متصف بشي مانع من الموانع كنعتبره معدوم، كنعتبره غير موجود، فلا يؤثر في غيره. مفهوم المسألة؟ مفهوم القاعدة سي عبد الكريم؟ ها؟ واضح. إذا هذا ميراث الزوج. واضح يا سيدي؟ يلا. فميراث الزوج من الزوجة إن لم تترك ولدا، ولدا غير مشكوك فيه مستهلا حرا مسلما غير قاتل، ولا ولد ابن. كذلك إذا كان تركت ولد ولكن قتل، هذا الولد هو اللي قتل أمه، هلكت امرأة وتركت ولدا وزوجا، ولكن هذا الولد هو اللي قتل أمه أصلا وقتلها عمدا، هو اللي قتلها عمدا، شنو الحكم؟ كم يرث الزوج؟ النصف. علاش يورث النصف؟ ولو تركت ابنان، لأن الابن فيه مانع موانع وهو القتل العمد، فلا يرث. واضح كلام؟ فيعتبر غير موجود. فإن تركت ولدا، أو ولد ابنين منه أو من غيره فله الربع. علاش؟ لأنه وارث لأمه على كل حال، وكل من يرث يحجو. لاحظوا القاعدة التي قدمت لنا، من منع، كل من منع من الإرث بمانع لم يحجب، ولكن العكس ديالها كل من وارث يحجب غيره. لا لا، إذا الابن إلى خلات ابن ليس فيه مانع، إذا غيرت ولكن غيرت غيحجبه من النصف إلى الربع، يحجبه. واضح كلام؟ إذا فإن تركت ولدا لأنه وارث لأمه على كل حال وكل من يرث يحجب، أو ولد ابن منه أو من غيره فله الربع. إذا شنو ظهر لنا من هذا؟ ظهر لنا من هذا أن أقل ما يأخذه الرجل هو، ولله الحمد، أقل ما يرثه الرجل الربع. نعم، أقل ما يرثه الرجل الربع، وأقصى ما يرثه الرجل، أكثر ما يرثه الرجل النصف. إذن هذا ميراث الزوج. ميراث الزوجة يقول المؤلف رحمه الله: وترث هي منه، هي الزوجة، وترث هي منه الربع إن لم يكن له ولد ولا ولد ابنين. فإن كان له ولد أو ولد بنين منها أو من غيرها فلها الثمن. صافي، شتى الميراث ديال الزوجة واضح. إذن وترث هي منه، أي الزوجة، وإن تعددت. وترث هي منه وإن تعددت، يعني سواء ترك زوجة أو زوجتين أو ثلاثة زوجات أو أربع زوجات، ترث الزوجة من الزوج سواء كانت واحدة أو متعددة. شحال سيدي؟ الربع إن لم يترك فرعا وارثا، نفس العبارة. فإن ترك فرعا وارثا منها أو من غيرها فلهن، فلها أو لهن الثمون. واضح؟ على السواء. اش معنى على السواء؟ هذاك الربع كيقسموه الى مات وما خلاش حتى شي فرع وارث، وخلى مرة واحدة شحال تاخذ؟ خلى جوج العيال شحال ياخذوا؟ بجوج يشتركوا في الربع. خلى ثلاثه العيالات يقسموا الربع، خلى اربعه العيالات يقسموا الربع. الى ترك فرع وارث وترك زوجة واحدة وفرعا وارثا، كم ترث؟ سواء كانت واحدة او اثنتين او ثلاثة او اربعة، يشتركوا في ذلك إذا لا يتجاوزن الثمن. إذا فأقل ما ترثه الزوجة وإن تعددت على السواء. إيش معنى السواء؟ ماشي هذيك راه هي الأولى غتورث أكثر من الأخرى، على السواء. هذاك الثمن يقسموها على السواء مناصفة بينهن، وخالد زوج باغي البارح وهذيك دوزت مع 100 عام، على السواء. واضح؟ لا. إذا وترث هي يعني الزوجة وإن تعددت بالسواء منه، أي من الزوج الربع، إن لم يكن له ولد ولا ولد ابنين. ولكن لاحظوا دائما كنقولوا إن لم يكن له ولد ولا ولد ابنين، أي وارث، يعني فرع لا بد من القيد، فرع وارث. فإن كان له ولد أو ولد ابنين منها أو من غيرها فلها ثم. واضح كلام؟ نفرض نفس ما كنا نفرضه في الزوجة. هلك هالك زوج وترك زوجة وابنا كافرا، كم ترث؟ الربع. ترك زوجة وابنا نفاه بلعان. لاحظ، ترك زوجة وترك واحد الابن كان قد نفاه بلعان، لعن واحد المرأة ونفى هذاك الولد، كم ترث الزوجة؟ لأن هذاك الولد لا ينسب له، وتقدمي أنه لا يرث أبا، اللعان من الموانع. إذن هذاك الابن فيه مانع من الموانع اللي هو اللعان، أن أباه لعن أمه. إذن هو كين في هذاك الولد باللعان فلا يلحق به. هلك هالك وترك زوجة وابنا كانت قد ولدته امرأة منه من الزنا. شحال تولد الزوجة؟ الربع، لأن هذاك الابن ابن زنا والزنا مانع من الموانع. قول السي يوسف تفضل. ابن هذا ديال ابن الزوجة حينما تلاعن الزوج والزوجة وتوفي الزوج، يعني هذا قد يكون ديال ابن نعم نعم، لأن هذا الابن هذا يرث في أمه. نعم، يعني غير يحجب منش ما كنتكلموش أصلا على هذيك الزوجة، هذيك الزوجة لا ترثو، حنا كنتكلموا على زوجة أخرى. لاحظوا الرجل ملي كيلاعن الزوجة ديالو ما كيورثو لا هي ولا لا الزوجة ولا الابن ديالها، ماشي الابن ما كيورثش الزوجة تالت، لا يرث لا زوج ولا ابن ولا ابن، صافي يقع التفريق بينهما. واش فهمتي الكلام؟ حنا كنتكلموا زوجة اخرى، مثلا هذا الرجل هذا كان مزوج واحد المرأة ولاعنها وتزوج بمرأة اخرى وماتت، ومات هو وخلى ديك الزوجة الاخرى. اما هذيك الزوجة التي لاعنها فلا يرثها ولا ترثه، يفرق بينهما الى الابد، والابن ديالها خلاص هو لا يرث لانه لا يلحق به. احنا كنتكلموا الان الصوره، واش واضح كلام؟ لا عن امراه وتزوج امراه اخرى، ولا كان مزوج بامراه اخرى وهلك وترك هذه الزوجه وترك ابنا له من امراه اخرى كان قد لاعنها، هذاك الابن واش يحجب الزوجه من الربع الى الثمن ولا لا يحجبها؟ لا يحجبها. واضح؟ واخا هي المراه كتنسبوا ليه لا يحجبها، لانه قد نفاه بلعان. سهل الكلام؟ واضح. اذا المراد أن الزوجة ترث الربع إذا لم يترك زوجها فرعا نفس ما قيل، فإن ترك فرعا وارثا فإنها ترث ثمن. واضح؟ إذا إن ترك فرعا متصف بمانع من الموانع مشكوك فيه أو غير مستهل أو قاتل عمدا أو كافر أو رقيق ليس حرا، ففي هذه الأحوال كلها لا يحجب هذا الفرع الزوجة لأنه يعتبر غير موجود كأنه لم يكن. واضح سيدي كلام؟ واضح. يقول وترث هي منه الربع إن لم يكن له ولد ولا ولد بنين، فإن كان له ولد أو ولد بنين منها أو من غيرها فلها ثمن. وقلنا هذا الحكم سواء كانت واحدة أو تعددت. واضح؟ إذا ميراث الزوج والزوجة ما فيش إشكال. إذا صافي هذا الشيء اللي كاين في ميراث الزوج والزوجة. إذا متى وجدت في مسألة زوجا أو زوجة فقد عرفت حكمهما، ما يبقاش يلتبس عليك في مسائل الميراث كلها. دابا أنت راك فقيه بميراث الزوج والزوجة، واش معنى شي ميراث الزوج والزوجة راك فقيه دابا، حتى شي حاجة ما تفوت. متى وجدت في أي مسألة كيف ما بغات تكون زوج أو زوجة فلا يخلو الزوج إما غتعطيه النصف ولا الربع، والزوجة إما غتعطيها النصف أو الربع إلا ما نقصها العول. ملي كيكون العول راه كيتنقص ليها واحد الحظ، ولكن الشهيد راه عندها نصف، عنده هو النصف ولا الربع، هي عندها الربع ولا الثمن. إذا ما يمكنش يلتبس عليك. إذا عندك شي مسألة من المسائل تعطي للزوجة السدس ولا تعطيها النصف، لا إما الربع أو الثمن. تنظر إلا كان في المسألة فرعا وارثا إلا لقيتي فيها ابنا أو بنتا أو ابن بنين أو بنت بنين، شغد دير؟ غتعطي للزوجة الثمن. إلا ما لقيتيش فيها الجنس ديال ابن ابنان ابن بنين بنت بنين، ما لقيتيش فيها الفرع، شغد تعطيها؟ كذلك الزوج. ندور في المسألة إلا لقيتي في المسألة ابنا أو ابن بنين أو بنتا أو بنت بنين، شحال تعطي للزوج؟ الربع. إن لم تجد شيئا من هذه فله النصف. سهل الكلام. وميراث الأم. الآن أنهينا الكلام على ميراث الزوجة والزوج. كاين شي إشكال في كاين شي سؤال في الزوج والزوجة ولا واضح مزيان؟ كاين شي سؤال فيه ولا واضح؟ يلا الآن أسألكم سؤال. إحنا قلنا إذا هلك الزوج وترك زوجة كم ترث ولم يترك فرعا وارثا؟ الربع. فإن ترك زوجتين الربع. قولها نبيل. هلك هاليكون ولم يترك فرعا وارثا وترك زوجة كم لها؟ زوجة زوجة لها ربع. فإن ترك زوجتين يلا قلنا دابا عثمان هو ده اللي قلنا دابا بس على السؤال كيف تتأمل تتأمل في ماذا؟ إذا هلك هالك وترك زوجة ولم يترك فرعا وارثا، شحال لها؟ ترك زوجتين، ثلاث زوجات، أربع زوجات. هلكت هي وتركت زوجا كم له ولم تترك فرعا وارثا؟ زوجين. كم لهما؟ الشريكان. هلكت زوجة ولم تترك فرعا وتركت زوجا كم له؟ زوجين. خلت زوجين. هل يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين؟ كاين شي واحد الفاسقة مؤخرا قالت ما شنو قالت شي كلام هكذا؟ ما شنو قالت لك القلب ديال الراجل ما يمكنش يتزوج بزوج ولا ما ثلاثة من الفاجرات الفاسقات المعروفة. قلت لك لا الراجل شحال عنده من قلب، عنده غير قلب واحد، ولك عنده غير قلب واحد كيفاش غيدير يتزوج بجوج؟ الراجل عنده غير قلب واحد كيفاش غيدير يتزوج بجوج ثلاثة وأربعة؟ خاص يكون عنده جوج القلوب عاد يتزوج هكذا فهمت. قلت لك المرأة كيف ما المرأة عندها قلب واحد قلبها لا يسع إلا الزوج، كذلك الراجل عنده غير قلب واحد إذا خاصه غير زوجة واحدة. واش واضح الكلام؟ طيب وإذا لقينا في المسألة زوج وزوجة كيفاش غنديرو؟ لقينا في المسألة زوج وزوجة، هلك هالك وترك زوجا وزوجة، اش غادي نديرو؟ اش غنعطيو للزوج اش غنعطيو للزوجة؟ نقول هلك هالك وترك زوجا وزوجة، شحال نعطيو للزوج شحال نعطيو للزوجة؟ قول يا نبيل. عبد الكريم. ها؟ علاش؟ فعلا ما يمكنش يهلك شي هالك، هالك خور ويخلي زوج وزوجة. نعم. شوفوا يعني مرتبة نسب بالنسبة لهذا. واخا نسولو هو بغى يجو. هلك هلكون ترك زوجا وزوجة. ترك زوجا وزوجة. ها؟ هادشي بغيتي تجاوب هذيك الشيء؟ لا انا شفت واحد بان ربما تكون الزوج عنده زوج زوجات يعني مرت وحده. اه وانت راك تزوجة؟ لا في الدور ديالها هذا. اذا لا يمكن لا تجد في مسائل الفراد زوج وزوجه لا يجتمعان. ما عمرك ما تلقى زوجا وزوجة. واش بلا كلام؟ لان ملي كنقولوا زوجا شكون اللي متوفي؟ ملي كنلقاو في المساله هلك هلكون وترك زوجا، اذا شكون اللي ميت؟ الزوجة. ملي كنلقاو في المسألة زوجة شكون اللي ميت؟ الزوجة. ولاحظ الهالك لا ينفعك معرفته واش هو ذكر ولا أنثى، هذا أمر لا يؤثر في الميراث. مثلا جاء عندك واحد قال لك هلك هالك وترك أما، غتقول لي وبلاتي هذاك الهالك اللي مات واش راجل ولا امرأة؟ لا، هذا سؤال ما خاصكش تسولو، واضح؟ لأن الهالك ذكر ولا أنثى لا يؤثر في مسائل الميراث سواء كان ذكرا أو أنثى. أنت شوف غير اللي أحياء ما تشوفش الهالك. واش واضح الكلام؟ واش واضح الكلام؟ إذا الهالك لا يؤثر في كونه زوجا أو زوجة، فلذلك لا تسأل عنه، واخا ما تعرفوش كاع، ولكن ممكن أحيانا تعرف الهالك واش هو زوج ولا زوجة، واش هو رجل ولا امرأة، متى؟ إذا لقيتي في المسألة زوج أو زوجة فقط. إذا لقيتي في مسائل الفراد زوجة ميراث زوجا أو زوجة غتعرف الهالك واش هو امرأة ولا رجل، واش هو ذكر ولا أنثى، ولكن لما كانش زوج وزوجة ما يمكنش تعرف واش ذكر ولا أنثى، وذلك لا يؤثر في مسائل الإرث. إذا لقيتي زوج كتعرف أن الهالك مرأة، إلى لقيتي زوجة كتعرف أن الهالك رجل، ولكن لما كانش في المسألة زوج وزوجة هلك هالك وترك أخا، يقدر يكون مرأة ويقدر يكون هذا اللي مات، يقدر يكون مرأة ويقدر يكون رجل. هلك هالك وترك أما، ترك أبا، ترك أختا شقيقة، أخا شقيقا، واش من كلام؟ عما عمة، أخا لأب، كل هذه المسائل يحتمل أن يكون ذكرا أو أنثى، وذلك لا يؤثر في مسائل الميراث. لذلك أنت ما تسولش واش كل مات بعده سواء كان ذكرا أو أنثى، واضح؟ لا تتغير مسائل الميراث بذلك، واضح كلام؟ إذا لعل مسألة زوج الزوجة ضبطناها مزيان. يلا ننتقلوا لميراث الأم. يقول المؤلف: وميراث الأم من الإخوة ما كانوا فصاعدا. الأحسن أنا أقترح سردوا هذا الكلام وعاد من بعد إن شاء الله نكملوا ميراث الأم. سردوا هذا الشيء. وما يدل على مزيد فضله قوله عليه الصلاة والسلام. مازال ما عندكش النسخة ياسين؟ عندك الشرح، الشرح تمر الداني. طبعتي الشرح. ومما يدل على مزيد فضله قوله عليه الصلاة والسلام: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإن العلم سيقبل وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. رواه البيهقي وغيره. كل، لاحظوا، كل ما ورد من الأحاديث في فضل تعلم الإرث لا يصح، كما قال شيخ الإسلام. كل ما ورد من الأحاديث في فضل تعلم علم الميراث، لش كأن تعلم علم الميراث أمر جيد وأمر حسن ويثاب فاعله، بل قلنا إنه فرض، إذا لم يكن في الأمة من يعرفه يصير فرض عين على كل أحد. ولكن غير الأحاديث الواردة في الفضل فله كذا وله كذا كلها لا تصح، كل هذا ضعيفة الإسناد من جهة السند مش من جهة المعنى، كل هذا ضعيفة الإسناد. ولا يعرف من الرجال إلا عشرة: أبي بن وهب، أبي بن وهب وإن سفر بفتح الفاء وضمها، والأب والجد والأب وإن، وفي نسخة وإن على، والأخ شقيقا كان أو لأبي أو لأمي، وابن الأخ الشقيق أو لأبي وإن بعد، والعم الشقيق. شلحت الأخ قال لك شقيق أو لأبي أو أم، ولكن ابن الأخ إيش قال لك؟ الشقيق أو لأبي، ما قالش أو لي، لأنه ليس من الورثة. نعم. والعم الشقيق أو لأبي، ابن العم الشقيق أو لأبي، ما قالش أو لأمي لأنه ليس من الورثة. زيد. والزوج وهو المعتق أو ما قام مقامه من ابن المعتق أو معتق المعتق، يعني المعتق أو عصابة المعتق، ابنه أو ابن ابنه أو كذا كذا. زيد. لذلك المسائل اللي كتعلق بالعتق لعلها تأتي. إلى أهلك واحد هذيك معتق كان عبد، لمن كان ينتقل الولاء الميراث دياله ولم يترك وارثا لمعتقه، مات واحد المعتق وما خلى حتى شي وارث، المال دياله لمن كيتعطى؟ هذاك المعتق لقينا حتى هو ميت، لمن ينتقل المال؟ ما لقينا حتى واحد من السلالة دياله، كلهم ماتوا، العصبة ديالو كلهم ميتين ما كاينينش. هذاك المعتق ما كاين حتى شي واحد من العصابه، لا ابنه هو لا ابن ابنه هو، لما غينتقل لا غينتقل لمعتقي معتقيه. لقينا هذاك المعتق ديالو ما كانش اصلا عبد، كان حر من الاصل، لاش غننتقلوا لمعتقي عصابتي؟ شي واحد اعتق باه ولا اعتق جدو ولا اعتق جدو، ما لقيناش لي هذاك المعتق، لقيناه مات، لمن غننتقلوا؟ الورثة ديالو العصبة ديالو. وهكذا حتى إلى ما لقينا حتى شي واحد من هذه السلالة عاد حينئذ بيتم أن نمشي. زيد ولا يعرف من النساء غير 70 البنت وبنتي البنت البنت بنتي لابني والأم والجدة والجدة لأمي أو لأبي والأخت الشقيقة أو لأبين أو لأمي والزوجة ومولاة النعمة أي المعتقة. ولما فرغ من تعداد من يرث شرع يبين مقدار ما يرث كل واحد منه، فقال: وميراث الزوج من الزوجة إن لم تترك ولدا ولا ولد ابنه النصف، فإن تركت ولدا ذكرا كان أو أنثى أو ولد ابنه كذلك، سواء كان الولد منه أي من الزوج أو من غيره بنكاح أو زنا أو لعان من حر أو عبد مسلم أو كافر. علاش؟ لأنه في هذه الأحوال كلها كيورث منها ولا لا؟ سواء ولدته بنكاح أو بزنان أو بلعانين من حرين أو من عبدين، كيورتها كيورتها دائما. إذا من اللي كيورتها كيحجب الغير. زيز ومشترط في الولد أو ولد ابنه أن يكون حرا مسلما غير قاتل فله، أي الزوج الربع. ودليل الفرضين قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، الآية. وتيت هي أي الزوجة أو الزوجتان أو الزوجات منهم، أي الزوج الربع إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن ذكر كان أو أنثى، كان ذكرا كان أو أنثى، كان الولد منها أو من غيرها زوجة كانت أو أم ولد. فإن كان له ولد يعني من غيرها، سواء هاد الابن هذا ولده من زوجة أو من أم ولد، عرفت؟ أم الولد، أم الولد هي اللي كتكون مملوكة وينكحها ويلد منها. أعطيكم مثال: هلك هالكم، واحد الراجل كان عنده زوجة وكانت عنده أمة، واحد كانت عنده زوجة مزوج بها وكانت عنده أمة يملكها، هذيك الأمة كان ينكحها فولد منها ابنا، هذاك الابن يريث أباه، ينسب إلى، واش هذاك الابن حتى هو عبد ولا حر؟ حر، يريث أباه ولا لا؟ يريث أباه. وأمه بعد موت زوجها تصير حرة، لا يجوز بيعها، وبعد موت زوجها كتولي حرة، ما دام هو حي راه مازال ماشي حرة، ولكن ملي كيموت الزوج ديالها كتولي حرة، خلاص لا ترث هذيك أم الولد، ما كتورثش لأنها ليست زوجة، غير كتصبح حرة، ولكن الابن ديالها يرث، يرث أباه، ينسب إلى أبيه ويرث أباه. واش حنا كلام؟ إذا لاحظوا معايا، واحد كانت عنده زوجة وكانت عنده أم ولد، يعني واحد المملوكة أم ولد معاها ولد، ملي ماتش خلى، خلى الولد ديالو اللي ولدوا مع الأم، وخلى الأم وخلى الزوجة، شحال غيورث هذاك الابن؟ هذاك عاصي غياخذ ما بقي. الزوجة كم ترث؟ الثمن. علاش ورث الثمن؟ لوجود الولد، وخا هذاك الولد ولده غير مع أما، ماشي شرط يولدوا مع زوجة، سواء ولده من زوجة أو مع أما. وهذيك أم الولد حتى تورث لا ترث شيئا، تولي حرة تعتق، هذا كلام، لأن ليست زوجة. زيد إن كان له ولد أو ولد ابن فلا الثمن. ودليل الفرضين قوله تعالى: ولهن الربع، الآية. وميراث الأم، يقول: وميراث الأم من ابنها الثلث إن لم يترك ولدا أو ولد ابنين أو اثنين من الإخوة ما كانوا فصاعدا، إلا في فريضتين في زوجة وأبوين فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وما بقي الأبي الآخرين. لاحظوا الآن غنذكروا الأصل ونذكروا الاستثناء، لأن ميراث الأم فيه استثناء، يستثنى منه مسألتان يسميان عند أهل الفرائد بالغراوين. لاحظوا الأم الميراث ديالها أحد شيئين في الأصل، إما أن ترث ثلث وإما أن ترث السدس، إلا في واحد جوج المسائل كتورث ثلث الباقي، ثلث ما بقي، جوج مسائل كيتسموا الغراوين، هذا استثناء، خليوا الاستثناء هو الأخر، الآن تكلموا على الأصل ودعونا من الاستثناء حتى يتقرر الأصل مزيان. إذا الأم شحال سيدي كتورث؟ إما الثلث وإما السدس. إمتى كتورث الثلث؟ ترث الثلث من ابنها إن لم يترك ولدا، إن لم يترك فرعا وارثا، العبارة أحسن أجمل، إن لم يترك ولدها فرعا وارثا ولا تعددا إخوتي أخوين فأكثر أيا كان. إذا لاحظوا معايا، إذا هلك هالكم وترك أما ولم يترك ابنا، لم يترك ولدا سواء كان ذكرا أو أنثى، لم يترك فرعا وارثا ولم يترك أخوين فأكثر، ما خلاش جوش الإخوة والفوق، خلى غير أخ واحد ولا ما خلته واحد من الإخوة، ولم يترك أخوين فأكثر. شحال تورث الأم في هذه الحالة؟ ثلث. سالك لام؟ إذا الأم كتورث ثلث متى؟ إذا لم يترك الهالك. شكون الهالك؟ هو ابنها. من اللي كنلقاو أما إذا اللي مات راه ولدها. هذا الابن ديالها اللي خاصو يكون ميت خاصو يكون ذكر ولا أنثى؟ أيوه مطلقا. لذلك ما كنسولوش عليه واش مات، مات ولدها ولا بنتها، ذكر ولا أنثى، كيف ما بغى يكون. إذا هلك هالك كما كيقول الآخر إكس ياك. هلك هالك إكس زعما الله أعلم شكون. إذا هلك هالك عرفتي شنو اللي كيقول ذاك ديال الأصول الفقه إكس. إذا هلك هالك وترك ترك أما ولم يترك فرعا وارثا، ياك هلك هالك وترك أما ولم يترك فرعا وارثا، ولا تعدد الإخوة ولا أخوين فأكثر، ما خلاش جوج الإخوة والفوق، واحد مات وخلى الأم ديالو، ما خلاش شي فرع وارث وخلى أي شاء من الورثة، ما خلاش فرع وارث وما خلاش أخوين فأكثر. فهاد الحالة شغلت الأم الثلث. العكس إلا مات هاد الهالك وخلى فرع وارث، شحال تورث الأم؟ أو ما خلاش فرع وارث ولكن خلى أخوين فأكثر، شحال تورث الأم؟ السدس. كذا هاد الأخوين سواء كانوا لأم أو لأب أو أشقاء، كيف ما بغاو يكونوا الأخوين، ماشي خاصهم يكونوا متحدين في الجنس ولا خاصهم يكونوا أشقاء، كيف ما بغاو يكونوا. إلا خلى جوج الإخوة والفوق سواء كانوا لأب أو لأم أو أشقاء، أنت قول أخوين فأكثر. ففي الحالة إلا خلى جوج الإخوة فأكثر غتنتقل من الثلث للسدس. إذا باختصار شكون اللي كيحجب الأم حجب نقص من الثلث إلى السدس؟ جوج الأنواع، الفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى، ابنا أو بنتا، وإن نزل وإن نزل. إذا اللي كيحجبها من الثلث للسدس جوج الحوايج، الفرع الوارث وتعدد الإخوة. أما الأخ الواحد ما كيحجبهاش، تعدد الإخوة، جوج الإخوة فأكثر. واضح الكلام؟ إذا هذا هو المراد ديال الأم، تقرر لنا مزيان. وهذا ما نص الله تعالى عليه في كتابه، قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس. لاحظ لكل واحد منهما داخل معنا الأم، خلينا احنا من الأب سيأتي الكلام عليه، الشيء عندنا احنا في الأم. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذا إلا خلى فرع وارث، ولد فرع وارث. فإن لم يكن له ولد وولته أبواه فلأمه ثلث. إلا ما كانش عنده ولد ولكن ما كانوش عنده الإخوة، لما سيأتي، فلأمه. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فإن كان له إخوة، المراد بالإخوة المراد بالجمع هنا اثنان فأكثر، أقل الجمع هنا اثنان فأكثر، وهذا مذهب جماهير الصحابة خلافا لابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس كان كيقول لك جوج الإخوة ما كيعجبوش، خاصهم يكونوا ثلاثة. علاش؟ قال لك لأن الله تعالى قال إخوة وأقل الجمع ثلاثة، فكيقول لك هو ثلاثة والفوق هما اللي عندك. ناس نعس في الدرس صباح ودابا ما نعسوش، ما نعسيش مور الدرس والو، زعما بقيتي فايق حتى دابا لم تنم، شنو بقيتي كدير؟ حفتي شويه اذا قلناش الإخوة جماهير الصحابة وجماهير السلف على أن المراد بهم اثنان تعدد اثنان فأكثر، وابن عباس يرى أن المراد بالإخوة علاش؟ لأنه يستدل على أن أقل الجمع، وهذه المسألة فيها خلاف، أقل الجمع اثنان أو ثلاثة، في المسألة خلاف بين العلماء وخلاف أصولي. في أصولي أقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الإمام الحميري والإمام مالك كما في المراقي، أقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الإمام الحميري الإمام مالك. فإمام مالك يرى أن أقل الجمع اثنان، والدليل على ذلك أن الجماعة في الصلاة تقوم باثنين. في الشاهد مذهب جماهير الصحابة هو الراجح، هو الذي عليه الأئمة، أن المراد بالإخوة هنا اثنان فصاعدا. إذن الشاهد قال الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه. إذن الآية دلت على ماذا؟ على أن من يحجب الأمة من الثلث إلى السدس حجب نقص جنسان من الورثة، اثنان من الورثة، شكون أولا؟ الفرع الوارث ينقلها من الثلث إلى السدس، والثاني تعدد الإخوة. فإن لم يكن فرع وارث ولا تعدد الإخوة فلها الثلث. سهل الكلام؟ صافي، هذا هو المراد له. إذا الأم إما تأخذ ثلث وإما تأخذ، سهل الكلام يعني. إلا في مسألتين وحجوش المسائل من الشواذ، مسألتان من الشواذ، مسألتان مستثنيتان، واحد جوج المسائل تستثنيان من هذه القاعدة التي قررنا الآن. شنو هي القاعدة اللي كيستثنوا منها جوج المسائل؟ واش من اللي كتورث الأم الثلث ولا من اللي كتورث السدس؟ لا، هاد جوج المسائل كنستثنيوهم من اللي كيكون خاصة تورث الثلث، ماشي من اللي كيكون خاصة تورث السدس. إلا كيكون خاصة تورث السدس لا استثناء حينئذ، لأن أقل ما تأخذه، ولكن هذا الاستثناء كاين في الحالة الأولى من اللي كتكون غتورث الثلث. فكنجيو كنلقاو الشروط متوفرة وخاصة تورث الثلث، ولكن ما كنعطيوهاش الثلث، كتورث واحد الفرد ثالث اللي هو الثلث الباقي. الثلث الباقي فصل، فرق بين الثلث الكامل والثلث الباقي. هذاك الثلث اللي كنا كنتكلموا عليه في الاول، الثلث من راس المال، ثلث المال يعني المال كامل اللي خلى هذيك الثلث ديالو كتاخذه. ولكن الان ثلث الباقي يعني كنعطيو لصاحب الفرد فرده، وهذاك الشيء اللي بقى كنعطيوه الثلث ديالو، ثلث ما بقي. ولكن الثلث الاخر اللي هو الاصل ماشي ثلث ما بقي، ثلث المال كله، الثلث الكامل، ثلث راس المال. واش واضح الكلام؟ اذا هاد الجوج المسائل اللي غنستثنيهم مناش غنستثنيهم؟ واش من ميراث الثلث ولا من ميراث السدس؟ اذا كيكون خاصها تورث الثلث، ولكن كنعطيوها غير ثلث الباقي. كيكون خاصها تاخذ ثلث المال كامل، وكنجيو كنقولوا لها لا، في هاد الصوره غتورث تاخذ غير ثلث الباقي. اذا فظهر بالتفصيل ان الام ترث احد ثلاثه اشياء، اما ثلث المال كله، او سدس المال، او ثلث الباقي. وثلث الباقي ترثه في مسالتين يستثنيان من ميراثها الثلث. هاد جوج المسائل اش كيتسموا عند الفرديين؟ كيتسموا هاد جوج المسائل عند علماء الفرائض بالغراوين. الواحده كتسمى غراء، وجوج كنسميهم غراوان. الواحدة غراء والاثنان غراوان، وسبب التسمية فيه خلاف كما سيت. علاش سموا غراوان؟ سألت فيها سبب التسمية فيه خلاف من العلماء. شنو هما جوج المسائل اللي كتسنى منهم؟ المسألة الأولى زوج وأبوين، والمسألة الثانية زوجة. خليونا المسألة الأولى، المسألة الأولى زوج وأبوان، هلك هالك وترك زوجا، إذا اللي ماتت الزوجة المرأة، إذا ماتت واحد المرأة وتركت زوجا وأباها وأمها، أبوين، ماتت امرأة وخلات الزوج ديالها والأب والأم. لاحظوا معايا مزيان تأملوا، فهاد المسألة شحال ورث الزوج؟ تقدم لي الزوج الناس، إذا ها نصف المال خداه الزوج. فهاد المسألة سيرا على القاعدة، الأم شحال خاصة تاخذ؟ لأنه ما كاين لا فرع والد ولا تعدد الإخوة، خاصة تاخذ. من اللي غتاخذ الام ترث شحال غادي يبقى؟ غادي يبقى شيء يسير جدا، النصف خداه الزوجه، خداه الزوج، والام اخذت الثلث. اذا فلم يبقى الا شيء يسير جدا، اقل من الثمن. هذا اقل من الثمن شكون غادي ياخذه؟ لانه هو اللي يبقى. اذا اش غادي غنلاحظوا في المساله شنو وقع؟ ورثت الام اكثر من الاب مع استوائهما في الدرجة، استوائهما في الرتبة بالنسبة للميت. هي الأم ديال الميت وهو الأب ديال الميت، إذا هما مستويين في الدرجة. لاحظوا ذكر وأنثى يستويان في الدرجة والرتبة، والأنثى ترث أكثر من الذكر. هذا يوجد في مسائل الفرائض، ما كاينش مسائل الفرائض، لا يوجد في مسائل الفرائض ذكر وأنثى مستويان في الدرجة والأنثى أكثر من، ما كاينش. واضح؟ دائما كنلقاو اما الذكر كيورث اكثر من الانثى او عدد التساوي، اما تكون الانثى اكثر من الذكر ما كاينش. فهاد المساله ملي كنجيو نبغيو نقسمو كنلقاو الام اخذت اكثر منها، وهي مساله وقعت فيها ابي عمر رضي الله عنه، فحكم بذلك جمع الصحابه لها وحكم. واضح كلام؟ اذا فاش داروا الصحابه؟ الزوج عطاوه النصف، لا كلام عليه. اذا الزوج خذ النصف ديالو وبغى، شنو بقى؟ بقى نصف المال. هذاك نصف المال قسمناه على ثلاثة، هذاك النصف اللي بقى قسمناه على ثلاثة، عطينا الثلث ديالو للأم والثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الذكر مفضل على الأنثى غالبا، الذكر كيكون مفضل. فكتاخذ الأم شحال؟ ثلث الباقي. هذاك اللي بقى قسمناه على ثلاثة وعطيناه الثلث ديالو، ثلث الباقي بعد أخذ الزوج نصفه. واضح كلام؟ إذن هذه هي المسألة الأولى المستثنات التي كتسمى الغراء. المسألة الثانية المستثنات زوجة وأبوين، هلك هالك وترك زوجة وأبا وأما. يعني شكون اللي مات؟ الزوج. مات راجل الزوج وخلى مراته وباهم. الزوجة لها بلا نقاش. سيرا على مسائل الفرائض إذا بغينا نقسم، غنعطيو للأم وغنعطيو للأب ما غلقوا. الأب لم يفضل على الزوجة، بمعنى لم يأخذ قدرا مماثلا لحظها مرتين. ماخذينش خذا للذكر من تحدي يومتين، أخذ أقل. احنا غنصحوا هاد جوج مسائل باش تتضح المسألة أو باش تعودوا إلى تصحيح المسائل. لاحظوا المسألة الأولى الغرة. إذن المسألة الأولى الغرة شنو قلنا فيها؟ هلك هالك وترك زوجا أما أبا. إذن هذه المسألة الغرة، واخا سيدي نصحوا هذه المسألة. إذا نجيو أولا نكتبوا الفروض. إذا الزوج كم له؟ النصف. المقام ديال النصف هو الزوج، يعني أقل عدد عنده نصف هو كيتسمى المقام ديالو. أقل عدد له نصف هو الزوج، إذا هذا هو المقام ديالو كنكتبوه. الأم كم لها؟ سيرا على الأصل لها ثلث. أقل عدد عنده ثلث هو ثلاث. الأب عاصب، إذا يرث بالتعصيب. كنجيبو نصحوا المسألة، هذا سيرا على الأصل. كنقارنوا جوج مع ثلاثة، هذه المقابلة كتسمى المقابلة بأوجه أربعة: التوافق أو التباين أو التداخل أو التماثل. ملي كنقابلوا بين جوج ثلاثة كنلقاو بينهما التباين، بمعنى لا يلتقيان. زوج عنده نصف، ثلاثة ما عندوش نصف، ثلاثة عنده الثلث، جوج ما عندوش الثلث، إذا لا يلتقيان، بينهما التباين. واضح؟ ملي كيكون بين العددين التباين كنضربوا واحد في الآخر، غنضربوا جوج ثلاثة غيعطينا إذا ستة هو أصله المسألة. غنجيو غنعطيو للزوج النصف ديال ستة هو ثلاثة، غنعطيو للأم ثلث ديال ستة هو جوج، شحال بقى؟ إذا لاحظوا في هذه المسألة الأم خدات أكثر من الأب، خدات أكثر من الأب، وهذا لا يوجد في مسائل الفرائض. هي خدات جوج وخدا غير واحد، أخذت أكثر منهم. إذا اش غادي نديرو؟ غادي نعطيو للأم ثلث الباقي. واضح؟ إذا هذه المسألة ماشي صحيحة، ثلث الباقي. إذا اش غادي نديرو؟ غادي نصحوا المسألة من فرض الزوج فقط. إذا المسألة غتصحح من الفرض ديال الزوج فقط. علاش؟ لأن كأن الزوج الأب والأم غيورثوا بالتعصيب بجوج، غيعصبها هو كأنهما يرثان بالتعصيب. إذا غنجيو غتصح المسألة من اثنين اللي هو مقام. المقام واحد اللي عندنا، لاحظ في المسألة عندنا الزوج عنده النصف، إذا عندنا مقام واحد هو اللي غتصح منه المسألة من الزوج. غنعطيه للزوج واحد، بقى واحد، واحد غادي يقسموه الأب والأم غيشاركوا فيه بجوج، ولكن للذكر مثل حد الأنثيين. فهاد المسألة واحد ما كينقاسمش ثلاثة، اش كنجيو؟ كنقابلوا العدد مع عدد رؤوسهم، كنحسبوا الأنثى بواحد ونحسبوا الذكر إذا بغينا نحسبوا عدد الرؤوس، عندنا واحد جوج ثلاثة، إذا عندنا ثلاثة، نقابلوا ثلاثة مع واحد. ملي كنقابلوا ثلاثة مع واحد اش كنلقاو بينهما؟ اش كنلقاو بينهما؟ تداخل، لأن ثلاثة كينقاسم الواحد، ثلاثة ملي كنبغيو نقسموه كيعطينا واحد. إذا اش غادي نديرو؟ غنجيو ناخذوا الرؤوس، عدد الرؤوس اللي هو ثلاثة، ونضربوه في أصل المسألة. نضربوا ثلاثة بجوج شحال يعطينا؟ ستة. إذا في الحالة ملي عطانا ستة غادي نجيو وغادي نضربوا الميراث، كل ميراث في هاد ثلاثة اللي ضربناها في أصل المسألة. فنضربوا واحد في ثلاثة يعطينا ثلاثة، ونضربوا واحد في ثلاثة يعطينا ثلاثة. هاد ثلاثة نقاسم عليهم، نقاسم نعطيو للأم واحد وللأبي اثنين. إذا من هنايا كتصح المسألة. إذا لاحظتوا الزوج شحال خدا؟ ستة، خدا منها ثلاثة، شحال خدا؟ نصف المال. الأم شحال خدات؟ ثلث الباقي، كان بقى ثلاثة وخدات واحد من ثلاثة، إذا واحد من ثلاثة هو ثلث، والزوج والأب أخذ ما بقي. واضح؟ إذا هذه المسألة الأولى الغراء. لاحظوا هذه المسألة ديال تصحيح المسائل ديال الحساب إن شاء الله غتجي معنا بالتفصيل، ونتكلموا على التوافق وكذا كذا. دابا بغينا نوضحوا مسألة الغراء الأولى. مسألة الغراء الثانية قلنا شنو فيها؟ فيها زوجة أما أبا. نصح المسألة من مقام الزوجة يا بزي. إذا المقام ديال الزوجة شحال؟ الربع أربعة. إذا غتصح المسألة مين؟ أربعة. غنجيو الزوجة غنعطيوها الربع واحد. شحال بقى لينا؟ ثلاثة كينقسم ليهم. إيه. نعطيو الأم واحد ونعطيو للأبي اثنين. واضح المسألة؟ إذا فهذه مسألة الغراء. إذا لاحظنا إذا الأم شحال أعطيناها؟ ثلث الباقي، لأن واحد من اللي أعطيناه من أربعة شحال بقاو؟ ثلاثة، هذيك ثلاثة الثلث ديالها هو هو واحد أعطيناه للأم، أخذت ثلث الباقي. إذا خلاصة الكلام، ميراث الأم مطلقا، الأم إما أن ترث ثلث أو يسود، ترث الثلث إذا لم يترك ولدها فرعا وارثا ولا عددا تعدد الإخوة، وترث السدس متى؟ إذا ترك فرعا وارثا أو تعدد الإخوة، إلا في مسألتين كيتسموا بالغراوين، فإنها ترث ثلث الباقي ولا ترث ثلث المال كله. شنو هما هاد المسألتان؟ زوج وأبوين وزوجة وأبوين. في المسألة الأولى زوج وأبوين يعطى للزوج النصف ويعطى للأم ثلث ما بقي وما بقي للأبي. وفي المسألة الثانية زوجة وأبوين يعطى للزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأبي. واضح كلام؟ الله أعلى وأعلم. كاين شي حاجه ما فهمتوهاش؟ شي سؤال؟ ماشي في الميراث، غير المصنف هنا احيانا الولد في الاصل في اللغه يشمل الذكر والانثى. الاصل الولد يشمل الذكر والانثى، غير احيانا المصنف هنا كيذكر الولد ويقصد به الذكر، واحيانا يذكر الولد ويقصد به الذكر والانثى. لذلك احنا العبارات كل عباره غنوضحوا شنو نقصد بها المصنف ان شاء الله فيما يجي. نعم لا، كان الاولى يقول من ولدها، من ولدها. لذلك هو كاين خلط في الاصطلاح، حتى ان شاء الله غادي يعبر هنا بالولد وغيقصد به الذكر، واحيانا غيعبر بالولد وغيقصد به مطلقا سواء كان ذكرا او انثى. ايجي عنده ان شاء الله هذا.